فطبعا النص أو الوصية هذا أس التشيع كما هم يعترفون، ومع ذلك هذا التعريف خلى من تعريف الشيعة، أو تعريف الشيعة خلى من إيه؟ من شيء أساسي جدا عندهم، وهو النص على أولاده، عصمة الأئمة، الاعتقاد في الرجعة، أشياء كثيرة من لم يعتقدها فليس شيعيا ولا يعترف به كشيعي، بل أحيانا أضافوا إليها المتعة، أن يستحل المتعة، وإلا لا يصير لا يكون شيعي ليس منا. فالتعريف الذي يغسل أصول التشيع التي أحدثها الشيعة فيما بعد هو من التعريف السليمة لشيعة علي رضي الله تعالى عنه أو للشيعة الحقيقيين. يعني أي تعريف للناس الذين كانوا يحبون عليا وأهل بيته، ولا يتضمن هذا التعريف ذكر الأصول المحدثة التي ابتدعت في بعد كالنص والإمامة والعصمة والرجعة والغيبة إلى آخره، هؤلاء هذا التعريف يتناول من الشيعة الحقيقيين، واضح. ومثل هذا التعريف يخرج من يدعون التشيع من حظيرة الشيعة، لأنهم أحدثوا أصولا لم يقلها أئمة أهل البيت، لكنه حسب مقاييس الاثنى عشرية لا يعتبر تعريفا للشيعة، مع أن القمي والنوبختي من الشيعة الاثنى عشرية. طبعا هنا نلاحظ أيضا أنه يقول شيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وساعات يصرحون بأسماء أيضا افتراء، كقولهم منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر ومن وافق مودته مودة علي رضي الله عنه، وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة. يدعون هؤلاء المجموعة من الصحابة هم اللي شيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وهذا التعريف يدعي وجود شيعة علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سند لهذه الدعوة من الكتاب والسنة ووقائع التاريخ الصادقة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. الشيعة هتلاحظوا طبعا يعني بيتمحورون حول قضايا غريبة جدا، بحيث لو أنت جمعت كل هذه الخرافات والأحقاد والكذب والدجل لا يمكن أن يكون هذا الدين الحق الذي أنزله الله. مش ممكن يتمحور حول أشخاص محددين ومع الغلو فيهم وكم الحقد الهائل وكم الخرافات التي يعني لا حصر لها في الحقيقة، كلها خرافات. صعب جدا الإنسان يعني آخر حاجة أنا يعني مش عايز أضيع وقتكم، لكن هي حاجات كده يعني واحد منهم بالصوت مسجلة في قناة المستقلة أعتقد بيقول إن الملكة إليزابيث من آل البيت، هو عايش في بريطانيا، فبيقول الملكة إليزابيث بتاعت بريطانيا دي من أهل البيت، من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. دايما كلها خرافات، يعني أشياء للأسف شديد ما أدري كيف إنسان عاقل يعني يقبل مثل هذا الدين، وهل مثل هذا الدين يعرض على الكفار حتى يدخلوا فيه؟ كنت أود التجنب يعني هذه الأشياء. مثلا واحد تاني بيحكي بطريقة مضحكة جدا إنه إزاي راح في روسيا أيام الحكم الشيوعي ومش عارف دخلوه متحف وطلع دور ورا دور ورا دور وبعدين دخلوه في غرفة مش عارف إيه سرداب طويل، وفي الآخر دخل في مكتب أو حجرة كبيرة جدا ووجد في صدر الحجرة صورة أمير المؤمنين عليه رضي الله تعالى عنه، صورة كبيرة جدا. فقالوا هذا أميرنا أنتم شيوعيون، ما هذا أميركم؟ قال علي ليس لكم فقط أيها المسلمون لكنه إمامنا نحن أيضا. وبيقول الطريقة مضحكة جدا في حقيقة، يعني أنا لو يناسب كنت أجيبها لكم تسمعوها الأصوات عشان تبقى شهادة، يعني كل كلامهم حواديت بهذه الطريقة، أشياء يعني سخيفة جدا، أي عقل يرفض هذا الدين. فالمهم يعني نعود فأنت بتتكلم على أن التمحور حول قضايا محددة بعصبية وحقد وكذب، فقضية مثلا هنا لما بيقول أن الشيعة كان موجودين في زمن علي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ليس إن الدين عند الله التشيع، فيبالغون جدا في قضايا على حساب القضايا الحقيقية التوحيد والنبوة والمعاد وكذا، في غلو في قضايا معينة يتمركزون حولها ويتمحرون. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، لا التشيع ولا غيره. والصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في مكان أصل لتشيع الأحد، لأنهم جميعا ملتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا عصبة واحدة وجماعة واحدة وشيعة واحدة، تشيعهم وولاؤهم لرسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. أما التعريف الثاني أيضا من كتب الشيعة الاثني عشرية، فيقول شيخ الشيعة وعالمها في زمنه، وهو المسمى المفيد، ملقب بالمفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري الملقب بالمفيد، نال في زعمهم المفيد ده بقى نال شرف مكاتبة مهديه بن المنتظر، من الناس اللي قدروا يعني موضوع اللقاع والأشياء دي، كان في نوع من التواصل بينه وبين المهدي المختبئ في السرداب، وله قريب من 200 مصنف. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كان أحد أئمة الضلال، هلك به خلق من الناس إلى أن أراح الله المسلمين منه. مات سنة 1300. يقول شيخهم وعالمهم المفيد: إن لفظ الشيعة يطلق على أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء. ثم يذكر أنه يدخل في هذا التعريف الإمامية والجارودية الزيدية، أما باقي فرق الزيدية فليس من الشيعة ولا تشملهم سمة التشيع. إذن هذا هو ثاني تعريف للشيعة من كتب الاثني عشرين، يقولهم أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته، معتقدين في إمامة علي رضي الله عنه. طيب ما نحن أيضا نعتقد في إمامة علي رضي الله تعالى عنه. لا، هم بيقولوا إيه؟ اعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، يعني لابد أن الشيعة لابد أن يعتقد أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في الباطن في الحقيقة كان هو الإمام الشرعي، واضح؟ فكما سنفصل إن شاء الله تعالى. فبلا فصل يعني إيه؟ أنه مباشرة كان هو الإمام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هذا يتضمن الاعتقاد ببطلان خلافة الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنه. يقول أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل، ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة، نفي إمامة شرعية إمامة إيه؟ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم. لابد أنك تعتقد في باطنك كي تكون شيعيا أن عليا رضي الله تعالى عنه في الحقيقة هو كان متبوعا للأئمة الثلاثة الخلفاء الراشدين الثلاثة، هو في الظاهر خاضع لهم، لكن دي كانت إيه؟ تقية. لكن في الحقيقة لأنه لا يخلو الزمان من إمام، فكان علي هو الإمام المنصوص عليه بزعمهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهو كان في الظاهر تابعا لهم لكن في الباطل هو متبوع لهم، يعني هو القائد بالنسبة لهؤلاء الثلاث على وجه الاقتداء، أنه ما يجوز أن علي كان أن يقتدي بأحد من هؤلاء الخلفاء الثلاث. يقول هنا في مناقشة هذا التعريف: لا نجد في تعريف المفيد هذا ذكرا للإيمان بإمامة ولد علي، ومركز على علي وحده، في حين أن اعتقادهم لابد يشمل علي وولده من بعده، مع أن من لم يؤمن بهذا فليس من الشيعة عندهم. كما أن هذا التعريف أغفل التصريح ببعض الجوانب الأساسية في التشيع، والتي يربط الشيعة وصف التشيع بها كمسألة النص والعصمة وغيرها من أصول الإمامية. يلاحظ أنه نص في تعريفه على إخراج الفرق المعتدلة من الزيدية، هؤلاء لا يعترف بهم كشيعة، ولا يصدق وصف التشيع في نظره إلا على غلاة الزيدية وهم الجارودية. وليس ذلك فحسب، بل إنه فتح المجال في تعريفه لدخول الفرق الغالية كلها. أما الجارودية فهي فرقة من فرق الزيدية، وتنسب إلى أبي الجارود زياد ابن المنذر الهمداني الأعمى الكوفي. قال عنه أبو حاتم: كان رافضيا يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هم يتمسكون بسراب، هم غارقون في بحر محيط من الأحقاد على خير من طلعت عليهم الشمس بعد الأنبياء. بسبب هذه الروايات المكذوبة هؤلاء الكذابين والضعين يختلقون الأحاديث فيها ما شئت من إيه؟ ذم وكذب وسب للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حتى طوعت لهم قلوبهم أن يكثروهم ما عدا عددا يعني قليلا جدا. فالجارودية من فرق الزيدية من مقالتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي رضي الله عنه بالإشارة والوصف دون التسمية والتعيين، وأن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غيره. أما قوله في التعريف وجعلوه في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء، فهذا إشارة إلى أصل من أصول الاعتقاد عندهم وهو التقية. فعلي عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة، وفي الباطن متبوع لهم، وفي الظاهر يظهر الخضوع لهم. لكن دي كانت إيه؟ تقية، لأنك حينما تأتين بالأدلة على أن عليا كان يرى إمامة أبي بكر وعمر بلا خلاف وأنهما أفضل منهم بلا شك كما تواتر عنه، حتى مع عثمان هو أيضا كان يعتقد قطعا بشرعية إمامة أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله تعالى. فلما تجيب لهم الأدلة على انقياد أمير المؤمنين لهؤلاء فبيرد يقولوا أن كانت إيه تقية. وهكذا في كل الروايات المتناقضة عندهم، الهوى هو الذي يحكم. إذا جئت بشيء يناقض ما هم عليه حتى من كتبهم يقولون لا قال هذا تقية، قال هذا تقية، فهم يزعمون أن عليا انقاد للأئمة الخلفاء الثلاثة تقية، واضح، قبل أن يمكن هو. فعلي عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة، وفي الباطن متبوع لهم. فاتباعه للخلفاء في نظر المفيد وشيعته ليس على وجه الاقتداء، وإنما هو على وجه التقية، وليس على وجه الاعتقاد، وإنما هو على وجه الموافقة في الظاهر فقط. أما قوله بالاعتقاد بإمامة علي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل فهذا مبني على إنكار الشيعة لصحة خلافة خلفاء الراشدين، وقد شرح مفيدهم هذه الجملة وفسر القول فيها في كتاب آخر، فقال: وكانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، اللي هي خلافة مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فبيقول كانت إمامة أمير المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة، منها 24 سنة و6 أشهر ممنوعا من التصرف في أحكامها. كان لا يستطيع أن يباشر سلطاته كإيه؟ كخليفة، ممنوعا من التصرف في أحكامها، مستعملا للتقية والمداراة. ومنها 5 سنين و6 أشهر ممتحنا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين. يبقى النص الفترة الأولى 24 سنة ونصف هو كان الإمام الحق، لكن كان مشلولا لا يستطيع أن يمارس سلطته لأنه كان يداري ويتقي الخلفاء. وبعدين الفترة بقى ممتحنا بإيه؟ بجهاد المنافقين. اوعوا تظنوا منافقين بقى بتوع عبد الله بن أبي، المنافقين يقصد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم حتى يصفون الصحابة في عهد النبي عليه السلام بأنهم إيه؟ منافقون وكفار إلى آخره. وتسمع أساطير غريبة جدا، يعني إن أبا بكر ده كان في الجاهلية وقابل واحد كاهن وقال له ده أنت في نبي سوف يبعث وتتبعه مش عارف إيه وأنت تهتملك بالحكم بعد، يعني فأبا بكر بقى إيه دخل في الإسلام وعز الله يعني نفاقا وكذبا من أجل الوصول للسلطة، متعة شهوة السلطة والحكم عند أبي بكر رضي الله عنه وحاشا، وإنه كل حياته كانت عبارة عن تأمر، إلى حد أنهم ادعوا أن عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر كانوا عملوا مؤامرة وهم الذين قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. دين كله كذب، كله كذب. إذا حذفنا الكذب والخرافات والأحقاد ما يبقى عند الشيعة شيء، ما يبقى شيء. فبيقول بقى ستة أشهر اللي بقى لما بقى أميرا للمؤمنين بالفعل، يعني وليا بالفعل بقى في الظاهر والباطن، كان ممتحنا مبتلا بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمالقين. أما شيخهم ابن بابويه القمي فشرح بقى العبارة من الناكثين بقى، المراد بالناكثين الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته بالبصرة، والقاسطين معاوية وأصحابه من أهل الشام، والمالقين أصحاب النهروان. ومضطهدا بفتن الضالين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية كان ممنوع من أحكام النبوة، هو يتبع الوحي لكن النبوة يعني معلنة وظاهرة، ممنوعا من أحكامها خائفا ومحبوسا هاربا ومطرودا، لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا يستطيع دفعا عن المؤمنين. ثم هاجر وأقام بعد الهجرة 10 سنين مجاهدا للمشركين ممتحنا بالمنافقين، يقصد بهم الصحابة، إلى أن قبضه الله جل اسمه إليه وأسكنه جنات النعيم. إذن في نظر المفيد وصف التشيع لا ينطبق إلا على من اعتقد أن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممتدة من حين التحاق الرسول بالرفيق الأعلى إلى أن توفي علي رضي الله تعالى عنه، ولا صحة لخلافة الخلفاء الثلاثة. فلا يصدق حسب تعريفه وصف التشيع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على 3 من الصحابة، وباقي الصحابة هم في نظر الشيعة كفار كالمشركين الذين عاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحكومة كافرة، وعلي يعيش بينهم متسترا للتقية والنفاق. فأي إساءة إلى علي رضي الله عنه وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وإلى الإسلام أبلغ من هذا. زي بالضبط الخرافة بتاعت مظلومية الزهراء، مظلومية فاطمة. إيه مظلومية فاطمة؟ إن علي بن أبي طالب هي راحت تطلب حقها من الميراث وكذا، فكان زوجها علي رضي الله عنه داخل البيت، وجاء بقى عمر وهي كانت حاملا بولد يعني كان يسمى محسنا عشان تمشي حسن وحسين ومحسن، فيعني ضغط عليها وظل يضربها بايه بالباب حتى اسقطت جنينها، وظل يضربها ويعذبها وهي تصرخ، وعلي في الداخل وتقية، وهل علي يعني بطل ابطال الاسلام لا يدافع عن زوجته وهي تضرب؟ فشيء لا يصدقه عقل اصلا، يعني مين يتصور ان هذه اخلاق عمر رضي الله تعالى مع بضعه رسول الله فاطمه رضي الله تعالى عنها. اما التعريف الثالث للشيعة فهو تعريف شيخهم الطوسي، فهو يربط وصف الشيعة بالاعتقاد بكون علي اماما للمسلمين بوصيه من الرسول صلى الله عليه وسلم وباراده من الله. فهنا الطوسي يجعل الاعتقاد بالنص، ان الرسول نص على خلافة علي، هو اساس التشيع. ولهذا يخرج الطوسي السليمانية الزيدية من فرق الشيعة، لانهم لا يقولون بالنص بل يقولون ان الامامة شورى، وانها تصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين، وانها قد تصلح في المفضول، ويثبتون امامة الشيخين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. طبعا دول الزيدية بتوع اليمن يعني أخف من غيره. ولم يخرجوهم من دائرة التشيع فحسب، يعني الرافضة ما أخرجوش الزيدية من التشيع بس، لكن اعتبروهم من الإيه؟ من النواصب، يعني الذين يناصبون أهل البيت العداء. ولم يكتفوا بذلك، فقد جاء في رجال الكشي أن الزيدية شر من النواصب، ويجري هذا الحكم من الاثنى عشرية على كل فرق الزيدية التي تقول برأي السليمانية كالصالحية والبترية. ويذهب بعض شيوخهم المعاصرين إلى ما ذهب إليه الطوسي، فيقصر وصف التشيع على من يؤمن بالنص على خلافة علي، فيقول بأن لفظ الشيعة علم على من يؤمن بأن عليا هو الخليفة بنص النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مسألة النص محل اهتمام الشيعة البالغ في القديم والحديث. في شيخهم الكليني يعقد في كتابه الكافي 13 بابا في مسألة النص على الأئمة، مجموع الأحاديث التي تضمنها هذه الأبواب 109 أحاديث، 109 حديث في النص على علي رضي الله عنه. ونرى في الحاضر أحد الروافض يؤلف كتابا، كتاب مكون من 16 مجلدا، في بيتكلم على حديث واحد فقط، حديث واحد من أحاديثهم التي يستدلون بها على النص على علي، وهو حديث الغدير، والكتاب اسمه كتاب الغدير، في 16 مجلدا حول قضية النص. فلا غرابة في أن يربط الشيعة وصف التشيع بقضية النص، لكن اللافت للنظر أن هذا الاهتمام والمبالغة يسري في كل عقائدهم التي هي محل استنكار وتكذيب من جمهور المسلمين. فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأنها يجعلونها هي عمود التشيع وأساسه، يعني كأنه الأسس كتير قوي، فيجب قضية معينة يركزوا عليها قوي حتى تقول دي أصل الدين الأعظم. إذا تكلموا على قضية النص يتفانون في إثباتها بهذه الطريقة، حتى يؤلف واحد من معاصريهم كتاب الغدير في 16 مجلدا حول حديث واحد فقط، حديث الغدير. مثلا مسألة الإمامة، مسألة عصمة الأئمة، مسألة الرجعة، بل التقية نفسه، يعني كل قضية يضخمونها ويجعلونها أصل أصول الدين، مع أن جمهور المسلمين يرفضون مثل هذه العقائد. يقول فتراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأنها يجعلونها هي عمود التشيع وأساسه ويبالغون في إثباتها، ولكن حينما يعرف شيوخهم التشيع لا يذكرون هذه العقائد في التعريف، مع أنهم يعلقون الوصف بالتشيع للإيمان بها ولا تشيع بدونها، كمسألة الرجعة. قالوا في أحاديثهم الرجعة اللي هي أن الإمام المهدي لما يمكن ويخرج من السرداب هيعمل إيه؟ هيجيب بقى كل عائشة وأبو بكر وعمر وكل اللي حكموا، لأن دول كلهم يعني حكمهم باطل، ويقعدوا بقى خرافات التعذيب هيتم بطريقة بشعة جدا، يعني تفاصيل كلها يعني خرافات. دي الرجعة، يعني كأن يوم قيامة قبل يوم القيامة، إن هؤلاء القوم سوف يبعثون والمهدي يظل يعني إيه يعذب فيهم انتقاما لأنهم يعني ولوا الحكم أو فعلوا كذا أو كذا. فمثلا عقيدة الرجعة هذه يقولون في أحاديثهم ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، اللي هي الرجعة إلى الحياة الدنيا من جديد لأناس معينين، ومع ذلك لا ترى لها ذكرا في تعريف التشيع. وكذلك مسألة العصمة، كذلك الإيمان بخلافة ولد علي وغيرها، بل تجد هذه المبالغة حتى في مسائل الفقه وقضايا الفروع كمسألة المتعة. قالوا ليس منا من لم يستحل متعتنا، ليس منا من لم يستحل متعتنا، فالقوم ليسوا على منهج واضح سليم في ذلك. ثم يذكر تعريف أخرى للشيعة، مثلا النجاشي من علمائهم يقول الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول علي، وإذا اختلف الناس على علي أخذوا بقول جعفر بن محمد. طيب ما تكمل، إذا اختلفوا على جعفر بن محمد إيه الحل؟ هل جعفر بن محمد أفضل من الرسول عليه السلام أو أفضل من علي؟ فبيقول إذا الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا عن علي، وإذا اختلف الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد. فإذا قلوا إذا اختلف النقل عن جعفر بن محمد ماذا يأخذون؟ ليس في التعريف جواب على ذلك إلا إذا كان هذا التعريف يشير في توقفه عند جعفر بن محمد إلى أن النقل عنه لا يختلف، وهذا خلاف الواقع، لأن النقول اختلفت وتضاربت حتى عن جعفر بن محمد، وخلاف المأثور عن جعفر بن محمد معروف حتى في كتب الشيعة نفسها. أم أن هذا النص موضوع في حياة جعفر ابن محمد فتوقف عنده ونقله النجاشي؟ وأيا كان فهو لا يشير إلى الأئمة الذين هم قبل جعفر، طيب ما كلهم معصومين، اللي قبل جعفر واللي بعده، كما لا يشير إلى الأئمة الذين يأتون بعدهم. ثم في هذا التعريف خروجا عن منهج الإسلام، فهو يقول إن الناس إذا اختلفوا في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ بمقاييس الترجيح المعروفة في اختيار النقل الصحيح، بل يؤخذ بقول علي، وإذا اختلف النقل عن علي يؤخذ بقول جعفر، هكذا يقولون. ثم لماذا لا يختلف القول عن جعفر ويختلف القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه؟ وهل جعفر أفضل منهما؟ وثمة تعريفات أخرى مثل قال أبو عبد الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. وقال أبو جعفر لا تذهب بكم مذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل. ففعلا هؤلاء هم الشيعة الحقيقيون، من أطاعوا الله ورسوله عليه السلام. أما الذين يقوم دينهم على التقية والكذب والنفاق وعداوة الصحابة وعداوة بعض آل بيت رسول الله كأزواجه صلى الله عليه وسلم والغلو في البعض الآخر من آل البيت، فليسوا بشيعة بشهادة من تعتبرهم الشيعة وأئمتها، كذابون دجالون، فليسوا من الممدوحين في هذه يعني النصوص. أما الإسماعيلية فعرفوا الشيعة، قالوا الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلوات الله عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا به، مثل سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر، وكان يقال لهم شيعة علي وأصحاب علي. ثم لزم هذا اللقب كل من قال بتفضيله بعده إلى يومنا. أي نعم. فطبعا هذا المؤلف ادعى أن لقب الشيعة أطلق على طائفة معينة من الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كذب له قرنان، يعني كذب غريب جدا أن ادعوا أن الشيعة دي حاجة كانت معروفة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يثبت تاريخيا، وادعى أن فرد بادعائه الشيعة كي يحاولوا إثبات أصالة مذهبهم وشرعيته. من أقدم من عرف الشيعة من أصحاب المقالات والفرق من غير الشيعة الإمام الأشعري، حيث قال إنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا التعريف يوافق مذهب المفضلة من الشيعة، يعني المفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم، والشيعة الاثنى عشرية لا يعتبرون مجرد تقديم علي على سائر الأصحاب كافيا في استحقاق وصف التشبه. ففرقة المفضلة فقد يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، لكن الاثنى عشرية يقول ده مش كفاية انك تفضل عليا على الإمامين، بل لا بد من الاعتقاد لأن خلافة علي بالنص، أنها جاءت بالنص وأنها بدأت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخرج الطوسي والمفيد بعض فرق الزيدية من دائرة التشيع. أي نعم. الحقيقة من أدق تعريف التشيع في رأي بعض الباحثين هو رأي الإمام ابن حزم وتعريف الإمام ابن حزم للتشيع، حتى الرافضة نفسهم قبلوا هذا التعريف وبعضهم رحب به. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ومن وافق الشيعة في أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي، وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون، فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا. أحد الروافض اختار هذا التعريف واعتبره من أدق التعريف للشيعة، فيعلل ذلك بقوله ومما حدانا إلى تفضيل تعريف ابن حزم هو أن الاعتراف بأفضلية الإمام علي رضي الله عنه على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الإمام والخليفة بعده وأن الإمامة في ذريته هو أس التشيع وجوهره. نعم. في الحقيقة ليست فقط هذه قضية، بل فعلا هم كل قضية في قضايا معينة كلما تناولوها يبالغون في حجمها حتى ترى أنها يعني أصل أصول دينهم، كالإمامة والعصمة والتقية وكل عقيدة من عقيدات أحيانا يوجد بينهم من يبالغ في حجمها حتى يجعلها أصلا من أصول يعني الدين. أما الإمام الشهر الثاني فيقول الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصولية وهي ركن الدين. عشان كده بيعبروا عن الإمامة بيقولوا الإمامة إيه؟ لطف، لطف يعني لابد، وهم يعني يعتقدون والعياذ بالله بأن نصب الإمام واجب على الله والعياذ بالله. في حد يقول ربنا واجب عليه كذا؟ فهم يقولون أن نصب الإمام واجب على الله تعالى الله عما يقولون، وهم يقولون أن هذه قضية أصولية وهي ركن الدين، لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص، لابد أن إيه؟ يعين الإمام باسمه، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري مولاة آل البيت والتبري ممن عادهم في دعمهم قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. من هذا التعريف يتبين أن جميع فرق الشيعة ما عدا بعض الزيدية يتفقون على وجوب اعتقاد الإمامة والعصمة والتقية، وأيضا الاثنى عشرية يقولون بعقائد أخرى كالغيبة والرجعة والبداء وغيرها. كما ينبغي أن يلحظ أن الإمام زيدا وأتباعه لا يحكمون بعصمة الإمام ولا يمنعون الأمة من تعيين من تختاره للإمامة، ولذلك يجوز الإمام زيد إمامة المفضول مع وجود الفاضل ولا يقول بالتقي. وكأن الشهر الثاني يشير لذلك بقوله ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك. إذن خلاصة الكلام ماذا عن التعريف المختار للشيعة؟ طبعا موضوع المصطلحات هذا مهم جدا ان احنا نمضي في هذه المحاضرة لأننا أساس. ما التعريف المختار للشيعة؟ يقول تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم ومراحل التطور العقدي لهم، يعني هو دين ديناميكي مش ثابت، فكان بيمر بمراحل من التطور وما زال، بحيث الشيء اللي كان من قبل يعدونه الشيعة نفسهم يعدونه من الغلو دارت الأيام حتى صار اللي هو من الغلو أصبح من ضروريات المذهب. أي نعم، أو أصلا من أصوله. لا، وهو دي أحد أيضا تعتبر إحدى ملامح التطور في المذهب الشيعي اللي هي النظرية الخميني، ولاية الفقيه، لكن في غياب الإمام الفقيه يكون مسؤولا عن إدارة الأمور، وعلى هذا الخميني قاد حركته، وإن كان في ظل المراجع الشيعية والعقائد الشيعية وأسسهم هذا عمل باطل، لأن أي ولاية غير المهدي اللي في السرداب هي ولاية باطلة. سنتعرض إن شاء الله لذلك فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله. يعني هذه المرة احنا عايزين واجبة مشبعة، فتصبرون لأن الموضوع أخطر مما تخيلون، وضع التشيع داخل بلادنا أخطر مما تخيلون، لأنه بيسري في صمت زي السرطان بالضبط، وبيكونوا يعني بيجتمعون على التقية وعلى السرية حيث ما يكاد يحس بهم أحد وينتشر والناس في جهل شديد. فهو الحصان طرد دخل بالفعل وطلع الجنود من الحصان ويعيثون في الأرض فساد، فلا بد من الانتباه يعني والتأصيل لمثل هذا الموضوع حتى نحاول أن ندفع الشر حتى لا يلعننا أبناؤنا فيما بعد الأجيال اللي جاي، لأن إحنا زي ما بنقول الأتراك ضيعونا وزي ما بيقول الدولة الإخشدية ضعفها والذي أتاح للعبيديين المسمين بالفاطميين أن يدخلوا إلى مصر ويحتلوها. فمش عايزين أجيال بعد كده تلعن جيلنا لأنه قصر وفتح الثغرات ليدخل الشيعة في جسدنا وتنتشر بؤره السرطانية التي تمزق الأمة وتفتتها. فالموضوع بحث علمي رصين محتاج لنوع من الصبر يعني. يقول إن تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم ومراحل التطور العقدي لهم، ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور مستمر، فتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده، ولهذا كان في الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان. يبقى ده أحد استعمالات لفظة الشيعة، أي واحد قدم اعتقد أن علي أو مش في أبو بكر وعمر، فقط في المفضلة بين علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ففي الصدر الأول كان لا يسمى شيعيا إلا من قدم عليا على عثمان، ولذلك كان يقال شيعي وعثماني. شيعي في هذا السياق يبقى إيه؟ مشايعا لعلي رضي الله عنه، ومفضلا أن الشيعي هو من قدم عليا على عثمان، أما العثماني فهو من قدم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. فعلى هذا يكون التعريف تعريف الشيعة في الصدر الأول أنهم الذين يقدمون عليا على عثمان فقط، بس كده مجرد تقديم أنه أفضل منه، لكن لا إبطال لخلافة عثمان ولا التطاول على مقام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يبقى دي مرحلة من مراحل هذا المصطلح. وهؤلاء إن سموا بالشيعة فهم من أهل السنة، اللي هم مين بقى؟ نتكلم على الشيعة بمعنى من قدم إيه؟ عليا على عثمان، بيطلق عليه في مرحلة من مراحل في صدر الأمة أنه شيعي. يبقى ده مرحلة من المراحل، لكن مع ذلك مع أنه يوصف بأنه شيعي لكن هذا لا يزال من أهل السنة، لأن مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، لكن المسألة التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة. وقد كان بعض أهل السنة اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، قالوا يعني أبو بكر وعمر ثم إيه؟ عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا فقالوا في الأفضلية أبو بكر ثم عمر ثم علي، وقوم توقفوا لا رجحوا عليا ولا عثمان، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فلا استعمال ما فيهوش مشكلة كبيرة أن الشيعة بمعنى من قدم عليا على عثمان. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد علي كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد منع شريك بن عبد الله وهو ممن يوصف بالتشيع، منع إطلاق اسم التشيع على من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وذلك لمخالفته لما تواتر عن علي في ذلك، والتشيع يعني المناصرة والمتابعة لا المخالفة والمنابذة. وروى ابن بطة عن شيخه المعروف بأبي العباس ابن مسروق قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن سفيان عن عبد الله بن زياد بن جزير قال قدم أبو إسحاق التبعي الكوفة قال لنا شمر بن عطية قوموا إليه، فجلسنا إليه فتحدثوا، فقال أبو إسحاق خرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل أبي بكر وعمر وتقديمهما، وقدمت الآن تغير، وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ما أدري ما يقولون. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى هذا نص تاريخي عظيم في تحديد تطور التشيع، فإن أبا إسحاق التبعي كان شيخا الكوفة وعالمها، ولد في خلافة أمير المؤمنين عثمان قبل شهادته بثلاث سنين، وعمر حتى توفي سنة 27 ومئة، وكان طفلا في خلافة أمير المؤمنين علي، وهو يقول عن نفسه رفعني أبي، أنه كان قصيرا طفل، فرفعني أبي حتى رأيت علي بن أبي طالب يخطب أبيض الرأس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفة ثم عاد فزارها لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون ما يراه إمامهم من تفضيل أبي بكر وعمر، ومتى أخذوا يفارقون عليا حصل تطور ويخالفونه فيما كان يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيري وخليفتي على أمته في أنقى وأطهر أزمانها. انتهى كلام الشيخ محب الدين رحمه الله تعالى. وقال ليث بن أبي سليم: أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. لكن هل يفضلون عثمان على علي؟ لا، يفضلون عليا على عثمان، وذلك سماهم إيه؟ الشيعة، الشيعة الأولى. أدركت الشيعة الأولى وما يفضلون على أبي بكر وعمر أحدا. لكن كانوا يفضلون إيه؟ يعتقدون أن عليا أفضل من عثمان. وذكر صاحب مختصر التحفة أن الذين كانوا في وقت خلافة الأمير رضي الله عنه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كلهم عرفوا له حقه وأحلوه من الفضل محله، ولم ينتقصوا أحدا من إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن إكفاره وسبه. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن لم يظل التشيع بهذا النقاء والصفاء والسلامة والسمو، بل إن مبدأ التشيع تغير فأصبحت الشيعة شيعا، وصار التشيع قناعا يتستر به كل من أراد الكيد للإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين. ولهذا نرى بعض الأئمة لا يسمون الطاعنين بالشيخين بالشيعة، بل يسمونهم بالرافضة، لأنهم لا يستحقون وصف التشيع. ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من أعلام المحدثين وغير المحدثين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب التشيع، وقد يكونون من أعلام السنة. ممكن نجد أئمة كبارا من أئمة الحديث ويوصف بأنه إيه؟ متشيع أو فيه تشيع. فطبعا في هذه الحالة يقصد بالتشيع إيه؟ إن اجتهد فرأى أن عليا أفضل من عثمان، لأن للتشيع في زمن السلف مفهوما وتعريفا غير المفهوم والتعريف المتأخر للشيعة. ولهذا قال الإمام الذهبي في معرض الحديث عمن رمي ببدعة التشيع من المحدثين، انتبهوا لكلام الإمام الذهبي، يقول رحمه الله: إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يعني المتشيع الذي يرى تقديم عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما، ففي هذه الحالة سنرد جملة كبيرة من الأحاديث، لأن من المحدثين من كان شيعيا بهذا المعنى، فهذه بدعة إيه؟ صغرى. يقول: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمون. يقول إن كانت البدعة الصغرى فهذه إيه؟ نتهاون فيها وما في بأس، لأن إذا رددنا روايات من كان شيعيا بهذا المعنى سنرد قسما كبيرا جدا من الروايات، لأن كما ذكرنا القضية دي بالذات المجتهد فيها لا يعتبر إيه؟ خارجا عن أهل السنة والجماعة. واضح؟ لكن بيقول بقى البدعة الكبرى بقى الرفض الكامل، اللي هو يرفض أبا بكر وعمر وعثمان ويغلو في ذلك، ثم يعني يتناول أبا بكر وعمر بالسب والإهانة ونحو ذلك، ويدعو إلى هذه البدعة وهذا الضلال. يقول: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرم، هذا النوع من أصحاب الروايات أو الرواة لا يحتج بهم إطلاقا. وأيضا فما التحذير الآن في هذا الضرب بجانب يعني ان كمان ما فيش من ناحية الاستقراء يعني ما فيش واحد ينتسب لهذه البدعة اللي هي البدعة الكبرى وفي الواقع يكون صادقا، بيكونون اهل كذب وخيانة. يقولوا وايضا فما استحضر الان في هذا الضرب اللي هم اصحاب البدعة كبرى رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا ده بقى الغالي تتطور بقى، الغالي في زمان الذهبي يعني بيقولك ان الشيعي الغالي في زمان السلف هو من تكلم في عثمان والزبير، ما يقربش لأبي بكر وإيه وعمر، لكن يتكلم في مين؟ عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليه رضي الله عنه وتعرض لسبه، ده شيعي إيه غال. ثم يقول الذهبي إشارة إلى حصول التطور، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين، فهذا ضال مفتر. إذن التشيع درجات وأطوار ومراحل كما أنه فرق وطوائف. والفرقة التي سنخصها بالحديث هي الاثنى عشرية، والطور من التشيع الذي سندرسه هو الذي يتقي عقيدته ودينه من الأصول الأربعة عندهم، وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، والتي يعتبرونها كالكتب الستة عند أهل السنة، وما ألحق بها في الاعتبار من المصادر الأخرى المتأخرة عندهم، وهي الوافي والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل. وكذلك ما رأى شيوخ الشيعة أنه بدرجة هذه الكتب من مؤلفاتهم وهي كثيرة. قبل أن ندع الحديث حول تعريف الشيعة، نشير إلى أنه يلحظ على تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب المقالات أنها ذأبت على القول بالتعريف للشيعة الإمامية بأنهم أتباع علي إلى آخره، وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطئة تخالف إجماع الأمة كلها. هذه النتيجة هي أن يكون علي شيعيا يرى ما يراه الشيعة، وعلي رضي الله عنه بريء مما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه، ولذلك لابد من وضع قيد واحتراز في التعريف رفعا للإبهام، فيقال هم الذين يزعمون اتباع علي، ما تقولش الذين ايه اتباع علي، لكن تقول في التعريف هم الذين يزعمون اتباع علي، حيث انهم لم يتبعوا عليا في الحقيقة وليس امير المؤمنين على ما يعتقدون. او يقال بانهم المدعون التشيع لعلي او الرافضة كما سبق، ولذلك عبر عنهم بعض اهل العلم بقوله الرافضة المنسوبون الى شيعة علي. هذا كلام شيخ الإسلام في منهج السنة، تنظر الدقة، يقول هم الرافضة المنسبون إلى شيعة علي، فهم منسبون لكن في الحقيقة لا يصح انتمائهم إلى علي وأهل بيته، فهم أيضا ليسوا على منهج شيعة علي المتبعين له، بل هم أدعياء ورافضة. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.